دعك من العباد ربك يا عبد نادي ارفع له الايادي للواحد المنان العبد منك يا ضجر والرب لك يا أمر ادعو يا عبد أكثر في سائر الأحيان دعك من العباد ربك يا عبد نادي ارفع له الأيادي للواحد المنان العبد منك يا ضجر والرب لك يا أمر ادعو يا عبد أكثر في سائر الأحيان ادعو يا عبد أكثر في سائر الأحيان فلتعتمد عليه فالكون في يديه والعبد ما لديه لو ملك البلدان فلتعتمد عليه فالكون في يديه والعبد ما لديه لو ملك البلدان والعبد ما لديه لو ملك البلدان دعك من العباد ربك يا عبد نادي ارفع له الايادي للواحد المنان العبد منك يتجر والرب لك يأمر ادعو يا عبد أكثر في سائر الأحيان كل إليه راجع بالموت وهو خاضع فرح إليه خاشع مبتسما جذلا كل إليه راجع بالموت وهو خاضع فرح إليه خاشع مبتسما جذلا فرح إليه خاشع ودعك من العباد ربك يا عبد نادي ارفع له الأيادي للواحد المنان العبد منك يتجر والرب لك يأمر ادعو يا عبد أكثر في سائر الأحيان ادعو يا عبد أكثر في سائر الأحيان وقل يا إلهي كنت بك أباهي في البدء والتناهي يا صاحب الإحسان وقل يا إلهي كنت بك أباهي في البدء والتناهي يا صاحب الإحسان في البدء والتناهي يا صاحب الإحسان ربك يا عبد نادي ارفع له الأيادي للواحد المنان العبد منك يتجر والرب لك يأمر ادعو يا عبد أكثر في سائر الأحيان ادعو يا عبد أكثر في سائر الأحيان